بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقلنا إن الآية جاءت بعد أن جاء الرسول كما قال له الله نذيرا للعالمين، وهنا بيقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يبقى أكنه هنا بيقول إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يخشى الغيب دي أدوات قصر، قصر يعني لا تنذر إلا من يخشى الله بالغيب، وهو قد أنذر الكل. يبقى إذا لازم نعرف إن في إنذارين: إنذار بلاغ من الله للجميع مبشرا ونذيرا، أما إنذار القبول فخاص بمن يخشى الرحمن بالغيب. يبقى له إيه؟ إنذارين اثنين. الإنذار الأول للجميع، للمؤمن وللكافر: إنا أرسلناك بالحق إيه؟ بشيرا ونذيرا. يبقى للكل، فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار وبالبشارة، والذين لا يؤمنون لا ينتفعون. يبقى يقول إن هنا بقى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالإيه؟ بالغيب. الله، فكأن الذين لا يخشون ربهم لم ينذروا، لا أنذروا، ولكن إنذار البلاغ غير الإنذار المقبول النافع. إنما تنذر من اتبع الذكر، وقلنا الذكر هو القرآن لأن اسمه الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. شوف بقى، هي كان مثلا لو قال طب وخشي الله بالغيب إيه يعني؟ أم قال لك جاب الصفة اللي فيها عطف وفيها حنان على الناس، عشان الخشية ما تفهمهاش إنها خشية جبروت وخوف، ده خشية هيبة وحب. يبقى يخشى مين؟ يخشى الرحمن. يبقى شوف جايب في الخشية، يمكن تخلينا ننفر وقول بخاف منه، لا نقول له لا، دي خشية من مين؟ من الرحمن، تبقى خشية الهيبة والوقار والتجمع. طب وبالغيب دي ايه؟ ايه بالغيب ده؟ قال لك في ساعات المنافقين نفسهم كانوا اول الناس سعيا للصلاة بعد الأذان، وأول الناس يلتزمون الصفوف الأولى خلف رسول الله، مع أنهم منافقين. وقلنا المنافق ضعيف أمام نفسه. ليه؟ لأن الكافر اللي رد المسألة وقبلهاش يبقى قلبه زي لسانه، لكن المنافق لسانه غير قلبه، لسانه غير قلبه، ولذلك كان جزاؤه مضاعف عنده كفي الدرك الأسفل من الإيه؟ في الدرك، لأنه يغشني لما يجي بصفي وبعد ذلك هو مش مؤمن بيا، يبقى بإيه؟ يبقى بيغشني وبيخدعني ويخدع الله. لكن ربنا ازاي ينقذه؟ أو خشي الرحمن بالغيب، يعني ساعة يكون غائبا عن الناس يبقى متمثلة في ذهنه خشية الله، يبقى مش عايز رقيب، مش عايز رقيب. ليه؟ أم قال لك لأن الرقيب إذا كان من البشر أنت هتراقبه ليه؟ تراقب واحد ليه في عمل؟ مخافة أن يدلس فيه. طيب هتجيب له واحد شبيه به إنسان برضه ويراقبه، مش جايز برضه اللي جاز على ده يجوز على ده؟ يمكن برضه يدلس وياه، مش ولا لا؟ طيب هنجيب شيشنا عليهم ونفتش تفشيش مفاجئ، برضه ما دام هتجيبه من جنسنه يمكن يدلس. ولذلك احنا قلنا في المرور امبارح لما جيهم عملوا ايه؟ عملوا آلات ليس لها هواء، اللي هي الرادار اللي يكشف الله. طب ما هو اللي ماسك الرادار برضه مين؟ مش ناس برضه؟ مش من الممكن انهم برضو يدلسوا؟ طب ما هم يدلسوا برضو، وده يفوتوه برضو، وده ما يفوتوش، وده ياخد رخصته، وده ما ياخدش رخصته. الله. يبقى اذا حينما يكون المراقب من جنس المراقب يبقى ما جاز على المراقب يجوز على الايه؟ على اللي بيراقبه. يبقى امال نعمل ايه؟ محمد جاي عشان يحكم العالم كله زمانا ومكانا، هيعمل مع كل واحد رقيب من الملائكة؟ ما يقدرش يجيب رقيب، كل واحد رقيب من الملائكة. يبقى لازم يزرع في قلبه أن يخاف الرحمن بالغيب، يبقى هو ده الرقيب الملازم. ولذلك المرأة التي راودها الرجل قال لها إيه المنع اللي بيمنعك مني؟ وما يرانا غير الكواكب، ده احنا في خاله وما فيش حد. فقالت له يا أبله وأين مكوكب الكواكب؟ يبقى دي اللي خشية الرحمن بالإيه؟ بالغيب. ولذلك في القصص يقص لنا حكايات عني. المعتضد كان من ملوك بني بويه في أيام الخلافة العباسية، وكان مشهور بالذكاء والعقل. فجاء واحد إلى بغداد يريد حج بيت الله، وأحضر عقدا نفيسا ليبيعه في سوق بغداد ليأخذ منه الحج. فلم يجد له السوق مشتريا لأنه كان نفيس قوي. فمر في السوق كده واستشيط واحد كده وشاف لحيته وشاف مش عارف ايه، وقعد قاعد كده وقول قال هذا رجل أمين، أنا حق ترك العقد عنده إلى أن يعود من مين؟ من الحج. فلما عاد من الحج سأل الرجل العقد، فلما سأل عقد ايه؟ قال له انا كنت هنا في كذا وبتاع وعملت كذا وده. قال له مش انكر العقد، والعقد ده هو اللي هياخد منه فلوسه علشان يبيع ويرجع لأهله بس. فقعد يترجى قال له مش فاكر. قام واحد ميل عليه قال له الرجل ده بس هو مخادع، ده مش قلبه وحش بالإيمان، أنا كذاب، أنت تروح للمعتضد والمعتضد بذكائه هيوصفك. فكان الراجل ذهب إلى المعتضد قال له ما بك يا شيخ؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال له اذهب غدا إلى المكان واجلس عند الرجل على المصطبة بتاعته يعني. قال له يمكن ما يرضاش يقعدني ده هو كرشني. قال له اجلس قبلته وأنا في الساعة الفلانية سأمر عليك بموكبي، فإياك أن تقوم لي، اقعد كده وكلمني وانت قاعد وأنا هكلمك وأنا راكب وسيبني بقى اتصرف. طيب فراح الراجل قاعد أمال إيه؟ جلس أمامه، وإلا ركب المعتضد بقى جايب الحشية بتاعته والهيلمان والصولة ها الدنيا هاجت. فبص كده قال له هذا أنت هنا؟ ومن متى أنت هنا ولا تخبرني؟ لأقابلك وأؤدي لك حقك وواجبك إزاي؟ وقعد بقى يبص ويزوك أي الظلم وإيه وعد تتكلم يهزل راسه كده. وبعدين سابه وإيه ومش. أما الرجل اللي خد العيد لما شاف المعتضد عامل وقى كده وزعلان قوي اللي ما مرش عليه وزعلان مش عارف، قال لك ده لازم بقى يعني. فلما مشي الركب تنو قال له يا شيخ ما تفكرنيش في حكايه العيد دي، كان في صوره شكلها ايه وكان ايه يمكن افتكر ادور عندي كده. فلما قعد كده راح قال ودور وجاب له الايه وجاب له العيد. تنو رايح واخد العيد ورايح لمين؟ للمعتضد. قال له طيب انتظرني غدا ايضا هناك. فراح برضه بالركب الهايس بتاعه ولقى الرجل، وبرضه الرجل يعني ما اكترثش يعني زي ما هو قايل له يعني ما تعمليش عايز ابقيهم لك انت احسن مني. وبعد ذلك هتلاقيه جايب المشنقه وياه والعشماو بتاعه اللي بيقولوا عليه، وقال انصبوها هنا امام دكان هذا الرجل، وجابوا شنو؟ قال هذا جزاء من كان ايمانه بين الناس مشهدا وليس ايمانه بغيب عن الناس. فاحنا بقى لما نيجي بنقول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الناس كافة ومبعوث الى كل الامم، طب يحرس العالم ده ازاي؟ يعمل يجيب جيوش قد ايه علشان يحرس العالم؟ يبقى لازم يربي فيهم الايمان بالغيب الذي لا يفارق صاحبه تملي وياه. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال لك قبل ما يديني حاجة نعمة لازم يصلب عني عذاب، لأن التحلية لازم تيجي قبل التخلية ولا التخلية الأول. والمغفرة دائما جزاء الإيمان بالله، والأجر الثاني جزاء العمل بمنهج الله. يبقى إذا المغفرة لأن ربنا قال كده إن الله لا يطلع أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اللي بيأمن أمن أن ربنا هيغفر. طب والعمل الثاني بقى السؤال إيه؟ يديله إيه؟ يديله الأجر عليه. ما شاء الله. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طب هذه الغيب يعني بغيب عن الناس، يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا، كلام معقول زي ما قلنا كده. طب والمعنى الثاني وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي اخبره به من انك ستحشر وفيه نار وفيه ايه في جنه. تبقى كلمه الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا في اختلاف. والاجر الكريم، ما هو الاجر الكريم؟ طب ده الاجر دي من كريم، فكيف يكون الأجر؟ قال لك إن كرم الذي أعطى تعدى إلى نفس العطية، فكانت العطية كريمة متلهفة على صاحبها كما يتلهف الرجل إلى عطاء. نعم. ولذلك احنا قلنا إن النعمة التي ينعم بها الله على خلقه تعشق صاحبه وتكره من يحقد عليه اللي خده، ولذلك لا يناله منها خير ابدا. ان واحد حقد على واحد النعمه ربنا اللي انت كارهها عنده والله لا تشوف منها اثر، لكن ان حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب، لانك اول ما بتتخطى ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي. ولذلك دي لها قصص كتير. انا عندنا واحد في بلد جاء فشكى الي ان عمه الغني صاحب الخانات اللي في الغامر دي ما بيسألش عنه ولا بيديه ولا بيه، وجايب نصف موظفين عنه وقاعد يتكلم طويل. أنا أهلي معي فسمعوا منه، قالت له ما أصلك أنت بتلسن عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف إيه بتاعه وحاجات زي دي. المهم ما بيسألش عنه مش عارف إيه. قلت له أنا هسألك سؤال واحد، هات يا بنت المصحف احلف لي إنك ما تكذب. فلما جه المصحف الواد برضه يعني اتخذ، قال لي هتحلفنا على إيه؟ قلت له أتحب النعمة عند عمك ولا بتكرهها؟ فما لك أكيد بخيبة لا أنا هو نايل لي منها حاجة؟ قلت له ما أصلك ما ينولكش منها حاجة لأنك ما تحبهاش، لو حبيتها حتى هتجيلك وتعطف عليك وتبقى كويس ومش عارف. أما سكت كده وبعدين قال طيب يبقى أكلمه يعطف عليه. قلت له حاضر هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر صلينا يا دوب الفجر ده الجرس ضرب، ففتحنا فالست اللي وياي قالت ده الواد ابن الكلب لكن جيل بعد الفجر بعد الصلاة. فدخل قال لي يا ماما هو قاعد يعيط، قال لي هحكي لك حكاية أغرب من خيال. فقلت له ما هي؟ قال أنا بالليل قبل الفجر يجي بساعة تفت لقيت الباب بينزل يترزع، فقمت مشغول فلقيته عمي مش ساعد شديني من جوه لبره وقعد يضرب فيا لما شبع سايبني للاجانب ياكلوني وينهبوني وانت داير على بيتها بتجري وايد مش عارف ايه ادي مفاتيح الخانه هي والصبح تروح حياتي يا بس. قلت له انت لازم رجعت نفسك وحبيت النعمه؟ قام قال لي صحيح. قلت له حبيتها هتيجي على بابك وتخبط، فمن اراد ان تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمه عند سواه. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى، مدام فبشره بمغفرة وأجر كريم لازم يكون لها موضع ليش، ما يكونش في الدنيا بقى، يبقى لازم هنحييكم تاني. إن نحن نحيي الموتى. إن نحن بقى طب ما هي إنا هي نحن، فكيف تكون نحن خبر عن إنا؟ طب ما هي هي، طب ما تقول زيد زيد لا، إنا هذه تعظيم وتكلم ونحن هي هي تجيب أزاد إيه. طب قال لك شو بقى حين يكون الاشتراك يأتي التميز،

وجاي بالايه؟ بالالف. الله. تبقى اذا المساله كلها ان كتابته حتى لها نظام خاص. ولذلك يقول لك نكتبه بالامله، تبقى نكتبه بالامله زي انتم. زي هو ملوه تميز في التناول، وتميز في النطق، وتميز في الكتابه، وقلنا له تميز في الاحتفاظ والكمال ما يتعداش الى غيره. مهما ارى الفقه القران الف مره ويجي يكتب جواب ما يعرفش يكتب كلمتين على بعض، وان ارى كتاب ادب واحد بس كده اسلوبه يتحسن ومش عارف، لان كمالات القران في الاعجاز البلاغي لا تتعدى، وانما تتعدى قيمه فقط. بس طيب ونحيي الموتى ونكتب ازاي بقى؟ طب ما كان قال نكتب ونحيي، قال لك لا، لان هي فايده الكتابه ايه؟ مش عشان حصر الحسنات لنصيب وحصر السيئات لنعاقب. طب اذا لم يكن فيها احياء هتبقى الكتابه فايدتها ايه؟ يبقى اذا الاحياء هو الاول. طب تعالى كده، والكتابه دي اعظم ولا احياء الميت اعظم؟ الاحياء اعظم، يبقى هو اللي يتقدم، لان الكتابه بدون احياء ولا لها ايه؟ ولا لها قيمه. ونكتب ما قدموا واثاره، ما قدموه من عمل، وفيه عمل اسمه العمل المثمر. أم قال لك في واحد يعمل حسنة في حياته ويموت، تفضل الحسنة دي مسلسلة. افرض انه عمل بير مية يشرب منه الناس، يبقى هو قدم عمل البير وبعدين يموت هو وبعدين يفضل الله، مش كده؟ طب ساب علم وكتب ومش عارف ايه، يبقى بعده هي ايه؟ يبقى وآثار ما قدم. وبعد طيب افرض انه عمل وصية ظالمة برضه هنكتبها عليه بأثارها، لأنك حرمت ناس من الإيه؟ من ميراث، ومش حرمت الوارث المباشر، حرمت ذريته اللي كانت هتستفيد من ماله لما يورثوه، يبقى هتفضل ليوم الإيه؟ ليوم الإيه؟ القيامة. وصية ظالمة أو قانون جائر، أنت حكمت بالقانون الجائر هيبقى قد أنت ما قدمت، وبعدين بعد ما تمضي والقانون ده موجود إيه؟ يبقى برضه كل حاجه هتحصل الى ان تقوم الساعه انت مسؤول ايه؟ مسؤول عنها. زي مساله القطاع العام مثلا، القطاع العام عمله اللي عمله خلاص، وبعدين ظلت اثاره تنهب في الناس، مش كده؟ لحد ناس الحاكمين نفسهم مزوقهم من الحكايه دي، يقول لك يا شيخ عدلوه بقى. يبقى واثاران تروح هذا اللي تشرح كلمه الرسول: من سن سنه حسنه فله اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل اللي غرس النخلة دي لا يمكن ما ينتفعش ببلاحة، ده مش هتثمر إلا بعد إيه؟ لكن اللي بعده عمالين إيه؟ عمالين بياكلوا إيه؟ تبقى أثر. أو قال بعض العلماء: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال لك الذي يتقدم الأثر في الفعل نية الخير فيه، قبل ما تعمل عمل إيه؟ تبقى النية كويسة فيه، فتبقى اللي قدمت النية على العمل، تبقى خدت أجر النية، وبعدين تاخد أجر من العمل. ولذلك هناك: من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. الله. يبقى ما قدموا أي من النيات في العمل حتى لا تصنع عملا كده عشوائي، لا، كل حاجة تعملها وفي نيتك أن يكون كذا وكذا وكذا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طب مدام نكتب ما قدمه، أم قال لك في فرق بين أن تكتب وبعدين ما تضمش المكتوبات على بعضها تحصيها، لأن الذي يحصيها يقعد يعدها يعدها وتتكوم على بعضها كل واحد بقى. يبقى فيه فرق بين الكتابة وبين الإيه؟ وبين الإيه؟ أحصيناه. وأحصيناه في كتاب مسجل أيضا في كتاب. الله. يبقى هو أحصاه علما وأحصاه إيه؟ أحصاه إيه؟ كتابة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام هو ما يؤتم به، مش كده؟ الإمام هو الملائكة تأخذ من اللوح المحفوظ مهمتها في إدارة الكون. يبقى الامام ايه لهم؟ من اللوح المحفوظ بياخدوا ايه؟ بياخدوا منه. فاحنا عاملين كل ده في الايه؟ كتبناه واحصيناه وإيه وحطناه في إمام مبين يعني محيط بكل شيء يتعلق بذلك المكتوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. خدوا بالكم إن هذه الآيات اللي جاية هتفسر لنا حكاية إن ياسين قلب القرآن. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. احنا عارفين الضرب هو ايه؟ ايقاع جسم على جسم بحيث ان الجسم اللي ضارب يبقى اكبر من المضروب عشان يأثر فيه ويلمه. فاذا كان متساوي تبقى ما تنفعش الضربة ما تجيبش. طب فاذا كان اللي مضروب اقوى من الضارب تبقى عبس وحرارة عبس. ولذلك الرافعي رحمه الله قال الذين يهزؤون من القدر فقال أيا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا. ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ انت ضربت ايه؟ عايز تضرب الحجر بالعصا يبقى انت ضربت من بقى؟ يبقى انت ضربت العصا. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه. يقول لك هي ضريب الشيء ومن ضربه يعني من شبهه وشكله. ان كانوا واقفين في حاجه هات لهم مثل مقتنعين به وقول له هذه مثل دي هذه مثل دي ان كنت يعني واقف فيها طب ما لها مثله. طيب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. دي اكرم مثل في القرآن. بيضرب مثل لايه؟ لنور الله. للنور ولا لتنوير الله للمنور؟ ده نور الله كمال لا يحد. إنما متعلقاته نور الأوضة دي وينور دي وينور دي وينور بدليل إنه في يوم القيامة لا شمس ولا قمر وأشرقت الأرض بنور ربها. كانت في الدنيا تشرق بنور مخلوق لربها لكن في الآخرة وأشرقت الأرض بنور ربها لا شمس ولا زمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. انتهت المسألة. نعم الأول. يبقى إذا نحن عايشين في هذه الدنيا بإيه؟ بالأسباب المخلوقة لله. خلاص ادنا جوارح عقل يفكر وجوارح تعمل وأرض نزرع فيها ومية تنزل لنا نروي كل دي أسباب هو اللي ادها لنا صحيح. إنما احنا عايشين بأسبابه. وبعدين يجي في مرة كده ويخلي الأسباب تعز شوية عشان تروح باصص كده وملتفت الى مين؟ الى المسبب. ولذلك الناس اللي يجي لهم قحط او جد ما تنزلش المطر يبقى ما عندهمش ميه والمواشي تموت والناس مش لاقيين يشربوا يقولوا لهم استسقوا روحوا كده لايه؟ لربنا وقولوا له خدوا المواشي وياكم وخدوا الستات وخدوا العيال وكلهم اطلعوا ومغيرين هندامكم يا رب بقى عبادك مش عارف ايه. الله ليه؟ ام قال لك لانه هو ترك دي عشان نعرف ان المساله مش ميكانيكيه. لا المساله مسبب وراء الاسباب يقدر يوقفها. ما احنا قلنا دلوقتي جوارحي تبع لارادتي لكن لما يروح فاصل السيال الكهربي اللي بين الجرح وبين العقل تيجي تشيل ايدك ما تقدرش انشلت. معنى انشلت يعني ايه؟ الله. يبقى اذا الاسباب يخلفها الله لتنظر دائما الى المسبب ما تنظرش دائما الى الايه؟ الى الاسباب كلها. مثلا قال احنا امريكا اللي عماله بتدي للناس معونات يوم يجي فيها فيضان الماء ياتي الى السطوح. اليابان اللي قالت انا محتاطه البلد زلازل هي بطبيعتها محتاطه للزلازل وعامله بتاعتها هي اسمه ايه؟ مقياس ايه رخت بقى رخت بقى وعاملين مش عارف ايه وعاملين ايه يقوم يجي لها الايه الزلزال في المكان بتاع شخاليل بيخلف المسائل ليه عشان ما نغرش بالاسباب لان الانسان يطغى ان رآه استغنى فعايز برضو يقول ولذلك ربنا يعلمني يقول بس لما اعمل عليكم كده ها اتضرعوا ليا اتضرعوا ليا تنفذوا الغرور بالاسباب فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا يعني هو عايز منا قال بيعلمنا ازاي نحننه انا بعت الباب عشان بس ما تنغروش بالاسباب فلما اعمل كده يبقوا اتضرعوا ليا كده يقولوا طب يا رب افرج مش عارف ايه وبتاع فلولا اذ جاءهم باسنا ايه تضرعوا فلما يجي الحق سبحانه وتعالى ويدي اكرم مثل في انه يمثل تنويره للكون كله مش لنوره لا مثل نوره اي مثل تنويره والا فنوره ملوش مثيل ازاي طب ما تشوف المثل جاي ازاي ايه قال لك كمشكات ناس كتير يفهموا المشكات اللي هي المصباح لا المشكات هي الطاقة غير النافذة كنا زمان في الفلاحين نلاقي ايه طاقة كده زي شباك انما مش نافذ يعني مبني برضو هذا اسمها الايه اسمها القوة او الشنشنة ادي المشكاة فيها مصباح تبقى المشكاة طاقة قد كده محدودة الايه مش قد الحجرة والمشكاة دي يعني الطاقة دي فيها مصباح والمصباح مش فتيلة من اللي بتصاروخ اللي بيدخن لا ده مصباح في زجاجة الزجاجة دي بتعمل ايه الفتيلة بتلاقي لها دخان في الاخر ولا لا الله والمصباح ملوش دخان ليه اما قال لك لان الفتيلة لها دخان لان الهواء جاي لها من كل ناحية لكن المصباح الزجاجة دي بتدي الهواء على قدر التنفيذ اللي تحت في العدة دي يبقى مفيش فيه دخان اول حيز حيز مكنون وهو الطاقة حد كده والمصباح في زجاجة والزجاجة مش عادية الزجاجة كأنها كوكب يعني مضيئة بنفسها خلاص الزجاجة كأنها ايه كوكب درة خلاص والزيت اللي بين زيت زيتون من زيت قطن ولا بذرة ولا بتاع انقى انواع الزيت والزيتونة والزيتونة دي لا هي شرقية فتكون حارة ولا غربية فتكون باردة معتدلة المزاج يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار التمثيلات دي شوف بقى صف المكان فجعله قوة قد كده محدودة والمصباح جعل له زجاجة والزجاجة مش عادية الزجاجة كأنها كوكب ومن زيت وزيت ايه زيت زيتون شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية بالله لو ان هذه المواصفات في القوة اللي قد كده ايبقى في القوة مكان لا ضوء فيه كذلك كون الله الواسع نور الله ينوره كما ينور المصباح بمواصفة القوة هذه المثل ده ربنا بيضربه ليه لنا عشان ايه ليه يقولك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان المادي وله حركة في الحياة كل زمان لابد له من نور يهديه سبيله لأنه لو ما فيش نور يهدي سبيله إن ارتطم بأقوى منه يتحطم وإن ارتطم بأضعف منه يحطم علشان لدي ولاد قم نديله إيه ضوء عشان يمشي فيه قال أوش فإذا امتنع ضوء الشمس وأردنا أن نسعى ليلا يبقى لازم نجيب ضوء صناعي ضوء صناعي دي شمعة لمضة نمرة 5 لمضة نمرة 10 كهرباء نيون فلوريست كل واحد يجيب على قد ايه على قد مقامه اذا ننور ساعة المنور الشمس لا ما يضيء ينور على قدر ايه؟ على قدر امكانياته. فاذا طلعت الشمس طفأنا جميعا مصابيحنا، فما دام نور ربنا طلع يبقى لا نور لاحد. يريد الله ان يقول وما دام حكم ربنا ينزل فلا حكم لاحد، خلاص تنتهي المساله. ويستوي الناس جميعا في ذلك، الناس في الليل اناروا على مقدار امكانياتهم، ده شمعة وده خمسة وده مش عارف رمضة صاروخ وده نيون وده بتاع، لكن ساعة ما طلعت الشمس كلنا سواء في الأخذ بنور الله والسير. قال لك فيه نور للمادة، لله نور في القيم أيضا، نور القيم في القرآن، ولذلك هيقول بقى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي لنوره من يشاء. ده الكفر مهديين للنور الحسي وبيعملوا فيه اقتراح، يبقى لازم النور الثاني هو اللي ربنا يهدي. ما شاء الله. اذا فضربوا المثل الشيء اللي مستعجبه نجيب له مثل. يجي يقول لك مثلا واحد قاعد يمدح واحد ساعة عشان عايز عطائه، يقول له مثلا ده قاعد مدح للراجل قاعد ساعة يرص الكلام، قال له ما دام قعد ساعة بالشكل ده يبقى الراجل بخيل عمال يحن من فين. قال له ازاي؟ قال لك شوف الشاعر قال ايه. واذا امرؤ مدح امرأ لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه، لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رجاءه. يعني لو ما كانش المايه بعيده قوي ما كانش يجيب الحبل طويل قوي قوي. يبقى ده ايه؟ مثل، اسمه ضرب المثل. ان الشيء العجيب تضرب له مثل. انا بايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. طب وفين الضربه يعني ايه؟ قال لك ساعه ما يكون الناس مختلفه في حاجه هات المثل كده وروح اضرب اضرب فوقهم، تجيب لهم المثل تقول انتم ناكلين ده، طب ما هي موجوده عندكم. ضرب الله مثلا عشان التوحيد يعني رجلا فيه شركاء متشاكسون، له شركة ده لو كانوا متفقين برضه هيروح لده ساعة وده ساعة وده يقول له انت كنت فين؟ كنت عند فلان عملت مش عارف الله. طب اذا كانوا متشاكسين كمان، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، واحد ملوش الا سيد واحد، هل يستويان مثلا؟ فطب ليه تجيبوا آلهة متعددة بقى؟ ما تخليكوا الواحد عشان ترتاحوا. يبقى شوف بيجيب المثل ليه؟ بيجيب المثل عشان يقول اللي انت واقف في عقلك موجود هنا في كل واحد. يبقى ضرب المثل شيء شبه مضربه الآن بمورده الأصلي، لأن ده كلام له قصة آلهة، فأنا أخذ المثل ده لأنه بيؤدي حقيقة، والحقيقة دي يعني متينة بنحافظ عليها ونكررها في كل وقت. نيجي مثلا زي ايه؟ مثلا يجي ولد قاعد يلعب طول السنة وبعدين الامتحان بكرة قال يقعد يمسك الكتاب يقرأ، تقوم تقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكنائن. اللي رايح يصطاد بالسهم ده الظباء والمش عارف الايه يصطادها ساعة ما يشوف البتاع يجيب السهم ويحطها، ولا قبل ما يروح يصطاد؟ مجاهدة. قبل الرماء تملأ الكنائن، تقولها لمن بقى؟ لرجل لا يستعد للأمر يعني قبل وقوعه ويقلل الاستعداد ساعة الوقوع، يقول له ما ينفع. طب واحد يقول له ده فلان ده صعب، يقول له أنا أصعب منه. إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. شوف الريح والإعصار، الله يضرب ذلك المثل. ولذلك لا تغيروا الأمثال، حتى إن كان المثل مضروب لأنثى وعايز أضربه للراجل برضه أجيبه لأنثى. ولذلك قل ما وراءك يا عصار، لأي رسول ترسله وبعدين يجي كده تقول له ما وراءك يا عصا، ما تقولش ما وراءك ولا ما وراءكما ولا ما وراءكم، تجيب المثل هو، تجيب المثل الاصلي ولو كان مين، ولو كان لانثى وانت بتتكلم فيه ايه رجال. لان بنحافظ ايه عليه، لان له درس اخر. ومعنى درس اخر يقول لك ايه، قد نظرت العير والمكوات في النار. ايه يعني معناها المكوة دي؟ البعير فاهم ان المكوة دي بتنعمل عشان يكوى، عشان عرض مرض العر. ساعة ما يشوف المكوة دي كانت يعرف ايه انه حي ايه انه حينكوى، يقوم النفس بطنه تجري عليه فيحصل منه ما يحصل مع الرجل من ضرات ولا الله. يبقى معنى ذلك مثل يضربه ليه؟ عشان تضرب ليه؟ تضرب ده الواحد اللي ساعة ما يشوف العقاب المعد له يفجأه ما يفجأ الرجل حين بطنه تجري عليه. الله، يبقى مثل ما تغيرش. فالله سبحانه وتعالى معنى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: اضرب لمن كفر بك وكذبك وعاندك وآذاك مثلا أصحاب القرية اللي كانوا يمسدنا عليها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.